الشعبية مشهورة. هاخد النهاردة آخر نوع من أنواع الجلوبينوريتس. ده مش آخر نوع من أنواع الجلوبينوريتس، ده النوع اللي بتهمل فيه كل الأنواع بتاع الجلوبينوريتس. حاجة بيسموها كرونيك ديفيوز جلوبينوريتس. الكرونيك ديفيوز جلوبينوريتس ده مش ديزيز، ده الإند أوف أني كيدني ديزيز. عامل زي مين بالظبط؟ عامل زي الأميليدوزيس والسيروز. الكرونيك ديفيوز جلوبينوريتس لو سمحتولي اكتبوا عليها PIV. PIV كاتيجوري A نظر وجار وكيك وسلايد وكلاس A in the exam. هل في ديزيز اسمه كرونيك ديفيوز جلوبينوريتس؟ لا. This is the chronic end-stage kidney. Kidney bubble was replaced by fibrosis. عشان كده الكرونيك ديفيوز جلوبينوريتس الديفينيشن هو اللي مكتوب بالقوسين. This is chronic end-stage kidney. دي مقبرة الكلى. PIV عندكم دارين عليها. ديك يا دكاترة سلايد عندكم سلايد عليها. دي يا دكاترة كيف عندكم كيف عليها. في مرض اسمه كرونيك ديفيوز؟ نو. باي ديفينيشن ذيس از كرونيك اند ستيج كيدني. كيدني باد فايبروز والحمد لله على السلامة. بعد الديفينيشن اقعد يا صديقي لحد ما الكراسي تثبت. بعد الديفينيشن اكزوز. ايه الايديولوجي بتاع الكرونيك ديفيوز جلوميرولر نيفرايت؟ ايه الايديولوجي؟ ايه الايديولوجي؟ الايديولوجي هي الاند كده وبقت فايبروتك. بقت خلاص فايبر ستيشن بيعنينا الكلى دي تبقى المارجن ولا السيمتريكال شرانكينج؟ عشان كده السيمتريكال كلها سيمتريكال شرانك الاوتر سير يبقى سموث ولا يبقى ريجولار؟ ايه الريجولار؟ ده الفايبر ستيشن هيشد من حته وحته لا الكبسول بتاعه ودي الصمبه اي ديزيز اكيوت في الكلى يعني ما حصلش فايبروز الكبسول كان بي تريبت ايزلي لكن لو كرونيك ديفيكال كلى الكبسول كان بي تريبت ايزلي اور ديفيكال ديفيكال انا بحط حاجه المكن البوت كيدنيز ار سيمتريكالي لارج لارج الافتر سيرف سموث ولا نودولار؟ نودولار الريجولار كبسول تريب ايزلي ولا ديفيكالت؟ ديفيكالت الوقت الكلى ما بقتش كلى بقت فايبرستيشن نورمال لما الكلى ناخد فيها كات سكشن بيبان الكورتكس بيه لان ما فيهوش بلاد فيسل والمظله ريد عشان مليانه بلاد فيسل لكن في الكرونيك ديفيوز هل هنشوف كورتكس ومظله؟ ليه؟ لان بوت كورتكس ومظله اتروفايد وبقى فايبرستيشن نو ديماركيشن بين كورتكس اند مظله ايه كمان؟ يبقى الكلى سيمتريكال شرانك اوتر سيرفيس نودل الكبسول ستريب ديفيكال نو ديماركيشن بين كورتكس اند مظله ركزوا معايا نورمال الكلى لابسه على نفسها كود من الفات لو الكلى دي كشت يبقى بالنسبه لها الكود اوف فات اخباره ايه؟ ريلاتيفلي اللارج الكود اوف فات يبقى ريلاتيفلي اللارج مش هو اللي كبر ده الكلى هي اللي صغر ولما نيجي نبص على الكات سيكشن نلاقي ان فيها خزي فيها فراغات وفيها بروميننت بلاد فيسل ليه؟ هشرح دلوقتي تعالوا نعيد تاني الكرونيك ديفيوز جلوميرولونيفرايتس الديك اي دي دي يا استاذ خالد يا خالد وانتم تدخلوا الناس وهيقعدوا على ايه؟ كرونيك ديفيوز جلوميرولونيفرايتس ده ديزيز ولا الاند اوف كيدني ديزيزز؟ الاند اي مرض اكيوت جلوميرولونيفرايتس لو ما خفتش تاخد كرونيك ديفيوز بقى طول طيب تاخد الكلى اليمين ولا الشمال كل ديزيز بتبقى فوكس مثلا الكلى تبقى الراجل ولا السيمتريكال شرانكن ليه السيمتريكال شرانكن فايبروز وفايبر تيشو بيكش اما نيجي نبص الاوتر سيرف سموث ولا ريجولار الريجولار الكورتكس والمدالة نعرف نفرق بينهم نو ديماركيشن اما نيجي نبص الفيري ليبريك فات هي كشف يبقى هو بالنسبه لها كبر الكاب سكشن جريش وايت وفي برومينانت بلاد فيزن ودي خدها على حجرك تحت الميكروسكوب ادي الفيديو اللي قدامكم ده بيوريكم شكل الكرونيك ديفيوز جلوميرولونيفرايتس اندر ذا مايكروسكوب حد فيكم شايف حاجه؟ انا شايف نمره واحد هل في جلوميرولايتس نثبت على الصوره ادي الصوره اهي الصوره دي طالعه حاجات زرقاء لان احنا مستخدمين بايه؟ دايما في الكلى بنذكر بحاجه اسمها مرسوق ترايتروب ليه هنا الجلوميرولايت كلها بقت فايبروز؟ مفيش جلوميرولايت الوقت most of the جلوميرولايت بقت هيرينوز فايبروز فبالتالي الكلى بجلالة قدرها اتحولت لسيمي بيرميوم للمبرين مجرد فايبر ستيشن علي يا دكاتره في كده بلاش تقفل التكييف اللي ورا نعم طيب نورمال الكلى اتحولت لسيمي بيرميوم للمبرين تحت الميكروسكوب كل الجلوميرولايت بقت هيرينوز فايبروز التبيول مش التبيول بتاخد بلاد سبلاي من الجلوميرولايت التبيول اللي متوصله على فايبروز جلوميرولايت يحصل لها ايه؟ اتروفي فاضي لكن هل يحمل ان كل الجلوميرولات بقت فايبروز هنوز؟ يمكن فيها كم بالميلايت مليون بيرو هيبقى منه خمسة جدا. فبالتالي الميلايت اللي هي موجودة الطبيعية شغالة طبيعي ولا أكثر الطبيعي بتعمل زمان بتريد كتير. عشان كده بعض السبيوت بيحصل فيها سيستم دايناميشن للأسكياء فقط. السيستم دايناميشن ده بتشوفه بعينينا لما بنشوفوش اللي كان مسؤول عن ايه؟ عن السيف اللي بيشوفها بالكابتاكشن. ايه كمان؟ تحت الميكروسكوب وهرجع للفيديو اللي قبليه نلاقي بعض السبيوت موجود جواها مادة حمراء بيزنس هايلاين كار. ليه؟ ده للفايبرستيشو اللي بوض البوميراي كلها سيمي ترميوم بيهرب ايه؟ جديد. لدرجة زمان سموا الحركة دي ثيرودايزيشن اوف ذا كيدني. ده يسوس بايه؟ الثيرويد. انت عندكم السلايد ده فيه في الامتحان بيفرقوا ازاي بين الكرونيك ديفيوز وبين السلايد الثيرويد مكتوب عليها السلايد بتاع الكرونيك ديفيوز مكتوب عليه الزنادي كبني لكن السلايد بتاع الثيرويد اندوكلاين انتينيا وسط ولا ما وصلتش. فبالتالي دي التوقيبه دي سبب الثيرويدايزيشن ده. ايه سبب الثيرويدايزيشن؟ بدا تهرب هيوزمن يفضل بدا تهرب بروتين فبيتكون هايلاين كار يعني بروتين كار ملهاش علاقه خالص بالهيلوز. ايه كمان؟ ايه كمان؟ كل الانترستيشن الكترونيك انفلاماتوري سيلز اند ارترايتس اوف ذا فان فايبروس. المشكله يا اخي واحد اللي عنده كرونيك ديزيز دوبلر رايت حتى حلو التو كلمه بقى فايبروس ما ياخدوش مساحه واخر حلقه حلوه. قلت لكم الصمبه اي كرونيك ديزيز في الكيدي طلع كام كومبليكيشن مغمض الوقت في كلمه يبقى العيان يجي له كرونيك رينال فيلي ولو الكدني باظ بتبدا تطلع ايه؟ ليه رين؟ عشان رين الاسكيم فيحصل سكن لهايبر تنشن. هم دول اهم تو كومبليكيشن. اهم تو كومبليكيشن اللي يحصل كرونيك رينال فيلير وبالترتيب هايبر تنشن وكرونيك رينال فيلير. طبعا كل واحده اعراضها اوريدي الهايبر تنشن احنا خدناها قبل كده فاكرين؟ موت عيال بتبقى هيموريدج بيبسايد ارت فيلير او الرينال فيليا ده هشرحه ان شاء الله بعد كرونيك ديفيوز جلوميرولر نيفرايتس اوعى عليه دي اي بي نظر وجار وكير وسلايس وكلاسي فهمت كرونيك ديفيوز. بعد ما خلصت كرونيك ديفيوز جلوميرولر نيفرايتس في تجميع اسمها الميجور رينال سندروم اوعى عليها كفيجريش وجزء من سؤال دايما في امتحان الباطولوجي في الورقه الاولى لما يحب يجيب سؤال في الكني يجيبه كالتالي يقول لك ديفاين نيفريتك سندروم ده اول فقره بخمس درجات سوري درجتين اند ديسكاس وان اوف اتس كوز او ديفاين نيفريتك سندروم اند ديسكاس one of its causes. كل انواع الجلوميرولونيفرايتس بتعمل ايه؟ نيفريتك او نيفروت. يعني ايه نيفريتك؟ اخدنا نيفريتك فين؟ احسن دليل عليه كان مين؟ اكيوت ديفيوز. ايه هو النيفريتك؟ هيماتوريا وبريزولوريا. لانه الكلى بتقرب مخربه. وهايبر تنشن وسوبر موتر ريتنشن اللي يعمل نيفريتك يجينا. ايه اشهر سبب يعمله في الاطفال؟ اكيوت ديفيوز بروليف. طيب هو النيومريت وبنتكلم على اكيوت ديفيوز بروليف. لكن في حاجه ثانيه بيسموها نيفروتك سندروم. نيفرو يعني كلى واوتومي يعني خراب. الكلى لما تتخرم السندروم ده زمان كانوا بيسموه سندروم ولا سندروم ولا ليه؟ بتبدا تهرب. ايه اول حاجه الكلى بتهربها؟ البروتين. اي نوع من البروتين؟ البوم. اشمعنى؟ لان الالبوم لو موليكيولار ويت السيجار فين؟ ده اللي خدناه. فيحصل نيفروتك سندروم الكلى المخربه ان البروتك سندروم اربع حاجات ورا بعض. لو كلى مخربه هتبدا تهرب البروتين، البروتين هيهرب فين؟ في البول. فيحصل، خلي بالكم الكلمه، ماسف بروتينوريا. يعني ايه ماسف بروتينوريا؟ يعني تلاقي كميه القلب في البول اكتر من 3.5 جرام بير ديسي في ال 24 ساعه بول. اما البروتين تنزل في البول، كميه البروتين في الدم بالذات مين؟ فيحصل هايبو البومينيميا. فتلاقي ان كميه البروتين الالبومين في الدم اقل من، مكتوب في الكتاب 3، لا 3.5 مللي جرام. بنتدري رقم 3.5 ده رقم مقدس في النفروت. الاول يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ ماسيف بروتينوري. يحصل هايبو البومينيميا. الوحده في 2 جرام نتيجة إن هربة البروتين والبروتين في الدم قل، يبقى البلازما أوزموتيك بيني وبينكم أونكوتيك حصل لها إيه؟ قل، فيحصل جنراليز إديما. أما يحصل جنراليز إديما بتبدأ على فكرة برضه الأول سعيد، لأن هي بيبقى سببها هايبوبروتينين. ويحصل هايبر ليبيديميا أند ليبيدوريا. يعني إيه هايبر ليبيديميا؟ كمية الليبن في الدم تزيد. حد يعرف ليه؟ ده النورمال الليبن وهو ماشي في الدم بيمشي على شكل ايه؟ هايبوبروتين. عندما يفقد البروتين هل هيبقى في بروتين يمسكه ويحوله لهايبوبروتين؟ فيحصل كفرنج للليبن. هل التوتال الليبن فعلا بيزيد؟ لا ما بيزيدش. الليبن ما بقاش لايبوبروتين. وعشان كده يبدا يهرب في البول فيحصل ليبيدوريا. يعني ايه ليبيدوريا؟ ليبيد انيوريا. حقيقي النفروتك اربع حاجات وهو السيكونس ورا بعض. اول حاجه بيحصل ماسيف بروتينوريا. ايه تعريف ماسيف بروتينوريا؟ اكثر من 3.5 جرام البومين بالديش ليتر في ال 24 ساعه بول. اثنين تؤدي الى هايبو بروتينيميا، اكشولي هايبو البومينيا، اقل من 3.5 شوف جرام بيرسيستي ليتر بلاد. تؤدي الى جنراليز ايديما، تؤدي الى هايبر ليبيديميا اند ليبيدوريا. لان نورمال الليبيد ماشي في الدم لايبوبروتين، عندما يفقد البروتين يبقى كميه الليبيد في الدم زادت. هل زادت شوتن؟ ده هي بس انكفر. ايه بقى اللي يعمل نفروت؟ ما تفكروش. هو كان ايه اشهر سبب للنيفروتك في الاطفال؟ مينيمال تشينج. عشان كده لو جالك سؤال النيفروتك وانا بديسكاس وان اوف يور تشويس قايل لك على مين؟ مينيمال. عشان كده خدت شوكر المينيمال ايه؟ كاتيجري ايه؟ طب وايه اشهر سبب في الكبار؟ الممبرين. اكشلي مش مهم، اتكلم عن المينيمال اللي هو الاشهر. وبقيه الحاجات زي الميزانجيو كابيلا اللي هو الممبرين كولابس او الفوكال بروليفر او الفوكال سيجمنتال بلوميلورو كيلي روزز. مكتوب عندكم بلوميلورو نيفرايتس. وعندنا حاجه اسمها فوكال سيجمنتال بلوميلورو سكلوز. خطا مطبعي. ممكن يحصل مش بسبب بلوميلورو نيفرايتس، يحصل بسبب سكندري ديزيز. لو واحد عنده اميلويدوز في الكلى يحصل نيفروتك. حد يعرف ايه؟ ليه الاميلويد لما يترسب الكلى تتخرج؟ ليه؟ طب النص الاولاني لان الاميلود ايه؟ نيجاتيف ديتشارج. فبيخلي البودوسايت تفتح. بيحصل بسبب اللوبر، يعني اللوبر بتعمل اي حاجه في الكلى. بيحصل بسبب الدايت. حاجه بيسموها دايماتيك بلومينرو كلوس. اسباب النيفروتك سندروم هي كل اسباب الجلومينوفايت ما عدا مين؟ اول اثنين. عارف اول اثنين؟ الاكيوز ديفيوز بروليفرس وهي العيان كوميلي. يخش في الفوتو سندروم؟ لا. الرابد بروجريس الكومن يخش في الفوتو سندروم؟ ليه لا؟ لان معظم الاحيان بيموت قبل ما يحصل. فبالتالي بيجي سؤال في الامتحان كده انيومريت نيفروتك سندروم اند ديسكاس وان اوف يور شوز. هختار مين؟ مينيمال تشينج. يعني صعوبه؟ طيب الريال فيلير هنتكلم عليه بعد كده ان شاء الله. الميجر رينال سندروم النيفريت النيفروبك رينال فيلر. دول هما دكاتره النيفرولوجي بيشخصوا عيان اكتبوا على الميجر رينال سندروم دي اي بي كاتيجوري ايه. جزء من سؤال عرفت عليه جزء من السؤال لان هو بيقول لك النيوريت الاسباب او النيوريت سندروم وبتكات ورا جورج كده. انا خلصت انفلاميشن اوف جلوميرولايت اخد الديزيز اوف الانترستيشن اوف ذا كيدني. الانترستيشن يعني مش الجلوميرولايت الكلى بقى شقين اللي هي الفارينكيما والبنت. هو في كونجنتال ديزيز اوف ذا انترستيشن اوف ذا كيدني اكيد في واكيد مش عارف. في تروماتيك ديزيز اكيد في واكيد مش عارف. في انفلاماتوري ديزيز اكيد في واكيد علينا واكيد كاتيجري. موضوع اسمه بايلونيفايت. بصوا معايا على الفيديو اللي قدامكم ده. بايلونيفايت مشروب. في حاجه اسمها اكيد سيلولار نيكروز ده مشروب. اما نطلع لكم العلاج بالمصدر كده يعني مشروب. اكيد سيلولار نيكروز المرض اللي بدات معايا فيه. برضه اللي انتحر في اسماعيل ياسين. يعني امر ايه؟ الشركه البوليس النجده مش مهم مش موضوع. بص على الفيديو ده. اشوف اشوف كل حاجه. اللي قدامكم ده اليورينال سيستم واليورين بين. خدتوا بالكم من الفيديو؟ كان في الاول راجل ولا ست؟ ست. نعيده تاني. البايلونيفايتس هي التهاب الكلى وحوض الكلى. وده اشهر سبب للرينال فيلير عندنا في مصر. ولو رحتوا وحده لغسيل الكلى ناس عندهم فشل كلوي وقعدتوا في الاستقبال هتلاقوا ان كل 100 عيان عنده فشل في الكلى وبيغسل 90 منهم ستات و10 رجاله. ليه؟ اصبر معايا شويه. This is pyelonephritis. البكتيريا لا اما تطلع للكلى لا تنزل للكلى لا تيجي للكلى. اللي بتقوله ده بايلونيفايت اللي قدامكم دي ست ولا راجل؟ ست. عاوزين نفكر بايلونيفايت اكتبوا عليها دي اي بي كاتيجري ايه؟ نظري وجار بتتلغى. نظري وجار مش سلايد وكلاس ايه ان اكزام. بايلونيفايت وثمبس انفلاميشن. دي على الديفينيشن بتاع البايلونيفرايتس اللي هو ما خدوش. انا قلت اكيوت الانفلاميشن اوف رينال بارينكيما يعني انترستيشن ديش يعني كورتكس وميدالا اوف كيدني. بس اسمها بايلو. يعني ايه كلمه بايلو؟ في اول السنه بدات قلت لكم ايه الفرق بين مايلو ومايلو وبايلو وبايلو. بايلو يعني ايه؟ يبقى هي inflammation of the interstitial tissue of the kidney يعني cortex humidal and renal bin. بعد ال definition etiology فأي inflammation الاتيولوجي بيبقى كام نقطة؟ ثلاثة. ايه الثلاث نقط دول؟ أرتب الكتاب مش مرتبهم صح. أنا أرتب صح. أول حاجة causative organism. ثاني حاجة mode of transmission. ثالث حاجة predisposing factor. العنوان اسمه بايلو نفرايتس. في بكتيريا اسمها بايلو. في بكتيريا اسمها نفرايتس. يبقى ايه كوزا فورجانيزم؟ ساب والسريب ونيم وجون وفي كوراي واللي انت عاوزه وان كان اشهرها الايكوراي. مود اوف ترانسميشن. البكتيريا دي توصل للكلى ازاي؟ لا اما يبقى ديسندنج يا ريت ديسندنج هو ليه بينزل الكلى؟ الدم. يدخلها من اي سيبتك فوكس في اي حته عن طريق الدم بس مش ده الكومن كوز. او اسيندنج. اسيندنج من ايه؟ من الانفلاميشن اوف ذا يورينري بلادر او اليوريثرا. دايما يا اما تروز اليومن او البكتيريا تمشي في الصب يجوزها او تمشي في البيري يوريثريك لينفاتيك. يعني يا اما ديسيندنج اللي احنا بنسميها ايه؟ بلاد سبريد. لا اسيندنج دي اشهر سبب لا في اليوم لا في الصب يكوزا لا في اليوريتيريك انفاتيك. لا اما يبقى ضايف. ضايف ازاي؟ نورمال يا حضرات عارفين ايه كولاي عايشه في الكورن؟ نورمال. والكورن بيعدي على الكلى. فتقول ايه في الاناتومي؟ دايركت سبريد. ما بنقول على طول للكدني، بس دي مش قاعده. عندنا كام مود ترانسميشن؟ ثلاثه. ديسكندنج اللي هو بلاد كومن، لا اسندنج اللي هو بالبلادر والريس، بس اليوم الصف يكون ده الفيري يوتريك لمفاتي كومن، يا ديز دي كومن. واخر شيء دايركت من الكول. اتكلمت على الكود اوف اورجانيزم مود اوف ترانسميشن، تاكد السؤال بري ديسبوزي فاكتور. مين الناس اللي يجيلهم بايلو للفيروس؟ المفروض كل الناس، لان البكتيريا موجوده في الكول، كتير قوي ناس بيحصل لهم انفلاميشن. عشان يحصل بايلو للفيروس حاجه من اربعه. نمره واحد، عيان مناعته ضعيفه، ضعيفه قوي، يبقى لور ريزيستنس. ايه اشهر سبب؟ اشهر سبب ضعف المناعه دايابيتس. لكن اخطر سبب ايه؟ لو مكتوبين كلهم. ايه كمان؟ الناس اللي جاتوا اميونو سبريسيف ثيرابي اللي هم معظمهم رجاله ولا ستات؟ ليه الستات دي جاتوا اميونو سبريسيف؟ لان دول اميون ديزيز عندهم اكتر. عرفت على ايه؟ يبقى نمره واحد، لو في لو ريزيستنس في دايابيتس او ايد او اميونو سبريسيف. اثنين، لو كان في يورينري اوبستراكشن، لو واحد عنده يورينري ستيزس هناخدها النهارده ان شاء الله، اليورين هيأكيوميليت، واي سائل لو أكيوميليت يحصل فيه سيريس انفكشن. مين اكتر الناس اللي يحصلهم يورينري اوبستراكشن؟ الفيميل. حد يعرف ليه؟ لان الفيميل بيحمله، فبالتالي لو حملت هتضعف على اليورين. عرفت البيورين فاكتور لحد دلوقتي ليه كومن قوي؟ لان التالت بريسبوزنج فاكتور فيميل. المرض ده مشهور مرض فيميل. ليه بقى؟ ليه دايما الفيميل يجيلهم التهاب في الكلى وحوض الكلى وينتهي بيهم الامر بريدن فيلير؟ لان الفيميل نمبر 1 لهم شورت ار وايدر يوريثرا. لهم ايه؟ لهم اليوريثرا في الفيميل كم سنتي؟ اربعه وتخينه. امال في الميل؟ من 15 ل 25 ورفيعه. لو في بكتيريا السهل تروح في الفيميل ولا الميل؟ الفيميل. لدرجه ان الفيميل اتوصف ان بيجي لهم حاجه اسمها هاني مون سايت. هاني مون يعني شهر العسل، عقبالكم يا رب. الهاني مون سايت اي فيميل وهي فيرجن اليوريثرا تحت الهاين. لو الفيميل ديت عندها بيتا هايجين، معظمهم وهم جيرل بيبقى في بيتا هايجين، ونس نتجوزت نزلت الدخله، البينس بيشتغل كبت، ياخد البكتيريا ويروح مدخلها في اليوريثرا، نبدا الكيميل تحس بحرقان شديد جدا. السايتس لدرجه ان بيسموها ايه؟ هاني مون. معظم الفيميل شهر العسل الذي بعدهم التهاب في المثانه البولي. الفيميل البايولو برايس فيها كومن نمره واحد عشان عندهم سولفر وايدر يوريثرا. اثنين، الفيميل بيحمل بريجننت بوز. ايه يعني ما يحملوا؟ هم يحملوا مين هيكبر؟ اليوترس هيضغط على مين؟ اليوترس هيعمل ايه؟ اهم حاجه في البايونيفرايتس البريسبوزنج فاكتور، لان هو اكشوال صم الانفلاميشن بلدي. ايه البريسبوزنج فاكتور؟ اربع مجموعات. اول حاجه لو ريزيستنس، لو اميون. اثنين سيل. ثلاثه كيمين. أربعة urinary instrumentation. We are in the era of urinary instrumentation. إن إحنا ندخل مناظير وندخل أساطر. هوريكم دلوقتي إزاي بيعملوا catheterization لراجل أو ست. راجل بصوا معايا على الفيديو ده. لأن أنا كنت بفكر الـ catheterization دي حاجة هدف طبعا. أنا كنت بعمل كاتر وأنا في ستة طب. إيه الكاتر دي؟ الاقي جايب لنا كده عن جوه، شفت هنا كسر وانت كسر، بلاقي ثلاث اخرام كده وخرم من تحت. اروح ماسكها افتح كيس الاقي جوه في كيس تاني، اقول له سخن يعني كيس كمان. اروح ماسك كيس مقطعه روح وقع مني في الارض عادي، اروح جايبها واروح راشقها في البينس او في اليوريثرا في الفاجاينا عادي. بعدين ثلاث ايام الراجل او الست يصوت عادي، كل مرتب لهم كسر بيصوت يحصلهم انفلاميشن. لحد ما سافرت بره لقيت ان اليورينال كاتريزيشن ما بيتعملش على قصر عمليات. بصوا على الفيديو ده، الفيديو اللي قدامكم ده بيوريكم ازاي بيعملوا يورينري كاتيتر انسيرشن لمين. دي اليورينري كاتيتر الفورس كاتيتر، بيبقى من ناحيه اللي بتبقى بره في ثلاث اخراج، ده الكوريجيشن بورد عشان تختم بيه لو في مشكله جوه البلاد، وده الاوت فلو بورد اللي بينزل البول، وهنا في حاجه ثانيه اسمها الكاتيتر بالون بورد تنفخ بيه بالونه عشان ما تقعش جوه قصر العمليات. والراجل معقد والجراح لابس جواز ولا مش لابس؟ ليه؟ يروح جاي ماسك البيت بيده؟ خالص مستحيل. يحط بالابره حاجه اسمها كيو جيل، حاجه لوبريكت عشان ما يحطش يصور. شايفين كيو جيل اللي يحطه؟ هو مسك القسطره؟ لا. ده الحكيمه اديها له وبيدخلها فين خلي بالك؟ في الكيس البلاستيك اللي لازم تلعب بيه ايه؟ برميه عشان ما ينساش. وبعد كده يروح نافخ البالونه عشان ما تقعش وتحرير المنظر. كده اتعمل الكاتريزيشن اندر كومبليت اسيبتك كونديشن. ده عمليه بره يعني دي فلوس حلو، لكن احنا عندنا بنعملها اندر كومبليت اسيبتك كونديشن. اليورينري كاتريزيشن الاسترومنتيشن خلت عندنا الانسيدنت اوف بايرين ارثرايتس لا يقارب بدوله. لان اصعب شيء تدي فاسيلتي لناس اجنورنت. ايه اللي يعمل بريسبوند فاكتور لحد دلوقتي الفايرال انفايتس؟ عد على ايدك نمره واحد لور ريسك، اثنين اثنين يورينري، ثلاثه اثنين، اربعه يورينري كاتريزيشن. شفت اللي انا اقصده؟ مش حاجه تفهمك اكثر ما اقولها لك بجد. يعني انت بتسيب يورينري كاتريزيشن تلاقي عيال فانت بتزقها وتخش وبعدين تنفخ البالون. لكن بره صعوبتها ان لازم تسال الاندر كومبليت صعب كده. ركزوا معايا بقى طوري، طالما بايرين الفرايت موضوع انفلاميشن هيقسم ليه وايه؟ اكيوت وكرونيك، مفيش حاجه جديده، ده كلام بلدي احسن. في حاجه اسمها اكيوت بايرين فرايت وكرونيك بايرين فرايت. قبل ما ابدا الاكيوت والكرونيك بايرين فرايت كومن في الرايت كدني ولا الليفت كدني؟ كل الديزيز ده كدني يوجوالي ووست كدني سواء اكيوت او كرونيك. تعالوا نتكلم مع بعض ماكرو كلى وفيها اكيوت انفلاميشن اهي كلى وفيها اكيوت انفلاميشن قدامكم ناخدهم كومباريت. الكلى دي فيها اكيوت واكيوت سيفيوريتس يعني نستخدم الطمبه بتاعتها. الكلى بتبقى هايبريمك فور ايديميك اند سو بس الاولى زي الكلى. الكلى تبقى لارج ولا شرانكي؟ بالاكيوت اللارج وهيبرد. الكبسول ستريس ايزلي ولا ديفيكال؟ ليه؟ اكيوت. السير سموث ولا ريجولار؟ سموث. وتلاقي الباص اليلوش اكسيدين بيتجمع في الكاليتيز او في الكورتكس على شكل ابسيتيز او يمشي على شكل خطوط ما بين الكاليتيز. عادي فيها باص. لكن في الكرونيك مش معايا بقى الكرونيك الكلى تبقى لارجد ولا شرانكيد؟ ليه شرانكيد؟ ماي بروس. السيرفيس يبقى سموث ولا ريجولار؟ ريجولار. الكبسول ستريب ايزي ولا ديفيكال؟ ركز كده بشرح مين بالظبط. كرونيك ديفيوز. البيري نبريك فات يبقى ريلاتيفلي انكريز. ريلاتيفلي انكريز. ونبدا نشوف التست والاند ارترايتس اوف الفات. خدها على حجرك تحت الميكروسكوب. اللي قدامكم دي مين؟ اكيوت كده كبيره وكده طويله. اللي قدامكم دي مين؟ كرونيك. ليه كرونيك؟ شرانكن وعامل شرانكن. سيرفيس اير ريجل. بصوا ده كومبالانس. اللي قدامكم دي ايه؟ دي اكيوت. اللي قدامكم دي ايه؟ كرونيك. شايف المنظر بقى عامل ازاي؟ كومبالانس ملوش حل. مين الكبيره؟ الاكيوت. من الصغيره الكرونيك. اشمعنى ده كان؟ لان بيحصل فايبروز. ما الكرونيك بايرن فرايتس دي اند ستيج كده كده باظ. اللي قدامكم دي اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك بايرن فرايتس. تحت الميكروسكوب ادي دي فيديو بيوريكم الاكيوز بايرونيفرايتس والله ما يهمنا. لو اكيوز الكدني الكورتكس والمدلة والرينال بيلف هيشو ايه؟ هنفكر؟ انا هايبرين ابتدت تحت الميكروسكوب برضه دايليتد بلاد بيلف. يا ريت اوري الصوره على طول عشان نفهم. مش هنجيبها مش هنجيبها. الله العظيم. لتبدا يحصل برضه دايليتد بلاد بيلف ونبدا نشوف ايه؟ كلمه صور اكيوت انفلاماتوري سيلز بوليمورف وماكروفيج واكيوت انفلاماتوري ايديما طب وبطن بطن بوليمورف نيكروتيك ديبري وتبدا تهرب شويه بروتين للاذكياء فقط. هل البلميرولاي فيها اي مشكله؟ يعني ديزيز انترستيشن البلميرولاي هنا زي الفل زي الفل. دي بايون برايس بلميرو نيكروتيك. طب لو كرونيك خلاص لو كرونيك كل الانترستيشن ما يشوف كرونيك انفلاماتوري سيل اند فايبروز. بس لو حصل فايبروز ما هو حوالين الجلوميرولاي هيعمل ايه في الجلوميرولاي؟ اتروفي وتبقى فايبروز. عشان كده الاكيوت فايرون نفرايتس الايفكت واحد عنده اكيوت انفلاميشن او الكومبليكيشن تقلب كرونيك. ممكن العيان يموت في الاكيوت from acute renal failure which is very difficult او الطبيب يتحوش وما ينزلش والكارثة تبقى الطبيب هناخدها بعد شوية five improves. لكن الكرونيك هي مش كرونيك يبقى اول complication chronic renal failure. ثاني complication secondary hypertension. الصورة اللي قدامكم ديت chronic bilirubin. حد فيكم واخد باله من الكلوميرولر ديت حصلها ايه؟ ليه فايبروز؟ لان الفيري كلوميرولر الفايبروز ضغط عليها فمنع البلاد سبلاي شمال. يعني العيال اللي عندهم كرونيك بايلونيفرايت علاجهم ايه؟ دايالسيس وبعد كده تعمل لهم ترانسبلانتيشن. اشهر سبب للكرونيك رينال فيليا ان ايجيبت كرونيك بايلونيفرايت اللي مشهور في الرجاله الستات اشهر سبب بره للرينال فيلير الجلوميرولر نفرايت. مين احسن البايون نفرايت ولا الجلوميرولر نفرايت؟ البايون. البايون علاجه ايه؟ هايجين النظافه والانتي بايوتيك. فممكن علاج لكن الكرونيك جلوميرولر نفرايت علاجه ايه؟ واحنا عارفين سببه اساسا. هو في حد بيعرف سبب اي نوع من انواع البرايمري جلوميرولر نفرايت؟ عشان كده ملوش عليه. سؤال. في الكرونيك بايلو كاتشر ان هو اسيمتريكلي كونتراكت. كلمة اسيمتريكلي يعني يعني الكدنس مش كاشفين الاثنين قد بعض. يعني الدم دي بيجي في بوت كدنس لكن في واحدة الافكشن بيبقى اكتر من الثاني على حسب البكتيريا اللي بتطلق في الاول. وده يفرقها لك مش عشان الاكيوز يفرقها لك من مين؟ كرونيك ديفيوز. ده الفرق الوحيد اللي يخليك لو قلت لك تو كدنس بايلين فايبروز وسألة ده كرونيك ديفيوز جلوميرولر نفرايتس ولا كرونيك بايو؟ الفرق بين لو لقيتهم سيمتريكالي كونتراكتد يبقى كرونيك ديفيوز جلوميرولر نفرايتس. لو لقيتهم اسيمتريكالي لان عمر ما كميه البكتيريا اللي في واحده هتوصل زي الثانيه والفايبروز اللي في واحده زي الثانيه ساعتها يبقى كرونيك بايو. شرحنا الكومبليكيشن بتاع الاكيوت ان الطبيب يتحوش فيحصل حاجه اسمها بايو نيفروس. البايو نيفرايت بي اي بي كاتيجوري اي نظري شرط اتلاج واسلايد وكي مهمه جدا. هل دي كانت حاجه صعبه؟ يا طب دي ايه اساسا؟ طب دي ايه؟ انفلاميشن بلد ما فيهاش مشكله. من الكومبليكيشن بتاع الاكيوت ان الكلى بيتحوش فيها الطبيب فيحصل حاجه اسمها بايو نيفروز. ده جزء من السؤال. يعني ايه كلمه بايو؟ بايو بار نيفرو كلى اوزس كونديشن كاركترايز باي بريزنس اوف اور اكسس اوف. فالبايو نيفروز هو كرونيك كونديشن ان ويتش في بلفيك كاليسيا ستيشن البلفيك والكاليسيا في البلفيك اللي هو رينا البلد والكاريتين الميدل والماينر. الكرونيك كونديشن in which the velvetal cavities are markedly distended with the urine ولا بايوبار مما يؤدي الى renal atrophy مما يؤدي leading to atrophy of the renal tissue يعني الكلى بوظ بتحول فيها الفضيق وبوظ دي كلى بايظة وهتموت العيان ليه هتموته؟ لان ما بنعرفش تشيلها ده كثرة المسالك بيهربوا من البايونيفروز ليه؟ هنشوف فالجرس اللي يخلي الكلى يتحوش فيها الفضيض فهنا لإما أكيوز بايونيفرايت وحصل بعبيد أوبستراكشن لإما يورينري تراكت أوبستراكشن فتحوش مية يعني هايدرونيفروز فولد باي سكندري انفكشن الفرخة والأنبيض البايونيفروز هو حاجة من اثنين لإما أكيوز بايونيفرايت وعقبه يورينري تراكت اوبستراكشن ما تخليش تحوش. لإما يورينري تراكت اوبستراكشن وفي يورين هيدرونيفروز عقبه سكندري انفكشن. فالفرز بيبقى فقط البايونيفروز كومن يونيلاترال ولا باط؟ باط اشمعنى؟ كل الديزيز باط. ايه كمان؟ بنبدأ نلاقي إن البلزك والكاليتيز بالديفينيشن ماركتلي ديستندد ويز باي ممتاز الرينال بارينكيما نتيجة الديستنشن ده احصلها ايه؟ اتروفاي لكن أهم كلمة بقى مش بتلاقيكم مش شافوا أيام ما كان عندنا الجارات دي وعندنا جار بتاع الهايبر عندنا جار كده تلاقي الكلى عبارة عن مالتي نوكلر ديسك تقول عليها هايدرونيفروز يقول لك ايه ده؟ تقول له هايدرونيفروز يقول لك كويس مين دي مش بايونيفروز؟ تقول له الكلى مليانه ميه، ميه فين ياخدها؟ الكلى احنا جايبينها وقاطعينها ومفضيين الكونتنت بتاعها. نفرق ازاي بين الهايدرونيفروز والبايونيفروز؟ البايونيفروز ده كرونيك سابيورتي دي بكتيري فالبكتيريا بتخرج وتسبريد حوالين التيشو بتاع الكلى ويجيل باي فايبروز لو لقيت بيري نفري فايبروز يبقى اللي تحوش ميه ولا فضيل فضيل فايروس لكن لو لقيت موز مفيش بيري نيفريت اديشن يبقى اللي تحوش ميه بسبب الشفر بيفرق ازاي بين بايروفروز وهايدرونيفروز بالسونار او بعينين تقول له المليانه فضيل طب انت هتشوف الفضيل ازاي؟ احنا بنبقى فاتحينها يعني حاجه وغسلينها تقول له بالادفيجن طبعا اخر شيء بيخش العيالين في كرونيك رينا فيلير لو كان فاير وفاضل الاحيان فاير ما تكبرش تفهم هذه دي الصوره اللي قدامكم اللي قدامكم دي بايو نيكروزس وبايو يوريتا حد يعرف ليه انا قلت دي بايو باي ده دي يعني ايه ولا مفيش في وده اللي بيخلي استئصالها في منتهى الصعوبه استئصالها ليه؟ طيب بقى خلاص خليها هو مش ده كرونيك سابيورجيت زودوا دي عشان مش مكتوبه الكومبليكيشن هو اوريدي كتب في الباثولوجي بتاعها واحده من الكومبليكيشن اللي هم مين؟ كرونيك رينال فيلير لكن ثاني كومبليكيشن هايبرتنشن ده كرونيك ثالث كومبليكيشن سكندري اماليدوز يعني لازم نشيلها ولا مش لازم؟ لو هي يونيلاترال لازم لان لو سبناها تبوظ الكلى الثانيه وهتموت العيان بهارت فيلير عشان هايبر تنشن هل من السهوله شيلها ولا صعب؟ ليه صعب؟ لان في فيري نفرك اكيد دايما تيجي لها شفت قصص كتير تيجي واحده ست عندها يوني لاترال بايرستوز تقول لدكتور المسالك على مدى الضغط يعلى لا طبعا احنا لازم نشيلها تقول له خلاص هتشيلها امتى؟ لا عدى عليها ان شاء الله بعد سنه نعم هو بيحاول يهرب من العملية لأن عملية الفايل بروز دي بتاخد منه على الأقل 12 ساعة أنا هوريكم بعد شوية نفرسته من 30 دقيقة لكن فايل بروز 12 ساعة حد يعرف ليه؟ بنلاقي كل اللي حواليها كل ضربة مشرط بغرزة وتوقف بلاد بليدنج وتوقف تيوب وتوقف بلاوي يهربوا منها لحد ما العيان يحصل لهم ايه؟ يموت. فاير نفروز كلى بايظة وبتبوظ العيان ومن الصعب شيء. دي تعتبر واحدة من تشالنجز الميديسن، تحدي لحد النهاردة مالهاش حل. فاير نفروز لوحديها سؤال؟ لا، بتكتب كجزء من سؤال بتاع الاكيوت فايلو نفر. عشان كده كاتيجوري دي. في موضوع تاني على الوزن اللي قدامك دي طبعا برضه باين الكود، عرفت منين هي باين الكود؟ الاديب ده الشرط ده جاب معاك. في موضوع تاني، لا لا ده مهم قوي، موضوع تاني بيسموه هيدرونيكروز. اتبعوا على هيدرونيكروز كاتيجوري بي، جزء من سؤال الاوبستراكتيف يوروبس واطول صباع محشي. الهايدرونيكروز كاتيجوري بي نظري مهم بيز السؤال، وجزء من سؤال اوبستراكتيف يوروبس واطول صباع محشي. كلمه هايدرو يعني مايه، نيبرو كلى اوزس condition characterized by nasal top or extent of. هو كان ايه تعريف البايل ميكروز؟ chronic condition in which the benefit will can indeed are extended with. وبعدين ده تعريف روضة ثاني. شايفك يا حبيب ثلاث ساعة تتعرف في البطولة. chronic condition in which the bile the benefit with can indeed extended with باص يؤدي الى رينا الاكل. امال الهايدرو كرونيك كونديشن كاركترايز باي ديستنج اوف ذا بيلد اند كاليتيز وين دول فيديو بيكو شورس ترى بايظه بايظه مش كان سموها هايدرو روح عمره اللي سمى رجله غير اللي واقف بس كده برضه نزل زي يوري ده بايظه. بس خلينا ده الكتاب with urine مما يؤدي الى رينا الاسر. يعني واحده مليانه صديد والثانيه مليانه ميه، الاشهر اللي مليانه ميه. لو عاوز احوش الميه في اليورينري بلاك في الكلى اعمل اوبستراكشن واتبع نظريه اسمها نظريه صباع المحشي. بس ده اقوى صباع محشي هتجنوه في الدنيا. يعني اليورينري سيستم يبدا من اول الكلى وبينتهي في اليوريثرا. هاخد الاسباب اللي تسد على مستوى اليوريثرا اكبر من الاسباب، ثاني كده في الظهر، على مستوى اليوريثرا، على مستوى البلادر، على مستوى البروكسس، على مستوى اليوريثرا، على مستوى الفينال بنت الجسم. عايزين كم مستوى؟ يوريثرا بروكسس بلادر يوريثرا كدني يعني رينا البنت. ركزوا مع بعض، نبدا من تحت ونقول الله يرحمك يا هاشم يا ابويا. ايه الحاجه اللي في اليوريترا كونجنتال وسيد اليوريترا؟ اشهر حاجه في اليوريترا كونجنتال وسيد اليوريترا حاجه اسمها فايموزس. حاجه اسمها ايه؟ يعني فايموز. عارفين كلمه فايموز دي اصلها كلمه عربيه سموه مرض التفمم. التفمم ده نورمالي الميل بيبقى الجلانس فينس بتاعهم في حته الجلده مغطياه. جلد اسمها ايه؟ شنب البهار. ده بريبيوس. ايه؟ البريبيوس ده بغطي الجلانس وفي خرم يطلع منه اليورين. في عيال بيتولدوا عندهم الفتحه بتاع البريبيوس ضيقه. يسموا المرض ده فايموزيس كونجنتال ناروينج اوف ذا بريبيوس. بيبقى عندهم نظام كاركترستيك قوي اول ما يتولد. ده لك من دول مبرود وبعدين فجأة بقى يحصل رم عيط واستحمار وبعدين يطلع يورين على بعد 10 كيلو. في ايه؟ الفتحة ضيقة. طبعا ده عليكم مضاد مضاد عليكم ايه؟ يعني ايه يعمل ايه؟ يطاهر. ده للطاهر مش اكتر من كده. يبقى كونجنتال على مستوى اليوريترا اول حاجة باي موز ده كونجنتال على مستوى اليوريترا. في نوزس كونجنتال سينوزس ازاي؟ of extra urethral mediate او external urethral mediate دي هنا فين urethral او congenital form هو normal is broken حتة ولا اكتر من حتة اكتر من حتة لان كل واحدة منهم تيوب وفتحوا على بعض لو مش completely فتحوا على بعض هيتكون form تعيش ايه يبقى الاسباب الكونجنتال في اليوريثرا نمره واحد طيب موز اثنين دي نوز ثلاثه فار او ممكن حاجات اذر تروماتيك بوست تروماتيك يوريثرال انتراكشن او بوست انفلاماتوري واحد صار له كبير انفلاميشن اليوريثرا بالذات البلوريه اللي مصطوبه من عليه سيالات هتيجي باي فايبروز هتقفل او تيومر هيكبر سنه بسنه فيقفل عشان يحصل هايدرولمبروز لازم الاوبستراكشن يبقى كومبليت ولا بارشل بارشل لازم الاوبستراكشن يبقى انترميتنت ولا ميتين انترميتنت حد يعرف ليه لان لو حصل الاوبستراكشن صادم كومبليت يبقى العيال هيخش بيه اكيوت ريجال فيلير ويموت في خلال 48 ساعه على يحصل يبقى في وقت الهايدرولوجيك اطول صباع محشي يوريترال كوز من بره كونجنتال بيحصل اي موز كونجنتال بيحصل تي نوز ففي فرق بين الفايموز والستنوزز الفايموز دي في مين في البريفيوس لكن الستنوزز الاكسترنال يوريترال مايز او فور اذر بوست تروماتيك بوست انفلاماتوري ستريكشن اذر يوريترال تيوب نسيب اليوريثرا ونطلع بعديها على بروست الارض البروست دي موجوده على الجدر نت لو كبرت هتشد ايه اشهر سبب لكبر البروست حاجه اسمها سيناي بروستاتيك هايبرتريف يعني مفيش راجل هيكمل راجل الا بعد ما يكبر هيشوف ايام سوده والبروست اللي بتاعته بتكبر فيبدا البول يتحوش شوف انا واحد صاحبي حط الكاميرات في المعلومات العامه في لندن وكان بيصور العواجيز وهم بيتبولوا فكان يبداوا يناموا على ظهرهم كده عشان يعرفوا يتبولوا مفيش راجل هيتكفل راجل والسن ال 60 اللي بيتهدد بعدها سودا بس للاسف الفرقه ده ليه ده الريسيرش انا بعمله حاليا مع العلم ان الفيميل عندهم بروست ولا ما عندهمش؟ عندهم بروست. ايش اسمها؟ فاندنبرج سبوت. اللي هي جي سبوت. يا جماعه ما عملوش. تعالوا نركز. بروستاتيك اللورد اشهر سبب دينايل او النوبلر او الدينايل بروستاتيك هايبربريشن. كارسينوما اللي هتجيها بامب مين اكتر يعمل هايبر الكترون البروستاتيك كارسينوما ولا الهايبر بليد مين اكتر يعمل هايبر الكترون الهايبر بليد اشمعنى الكارسينوما بتطول بسرعه انتوا حاجه سيبكم من البروستاتيك نطلع فوق شويه بلادر نيك اوبستراكشن ممكن بلادر نيك اوبستراكشن سهل اي واحد من اللي جايين دول ده تيومر بتطول كده 10 سبب عايز الاسود ايه؟ توم لكن في البلانر دي في حاجه كمان بنشوف فانكشنال تعرف ايه فانكشن؟ فانكشن نورمالي البلانر دي اوتونوميك وانس ان حصل للواحد فانتر سكشن سباينال كورد هي من فيجا وات ايفر وهو في الشوك ستيج في ريفلكسز مفيش فتبدا البلانر تشتغل اوتونوميك يعني ايه اوتونوميك؟ يعني اوتوماتيك يعني ايه اوتوماتيك اما تشيلي جامد قوي تروح للفضيه كلمه تشيلي جامد قوي يعني البشر جواها بيزيد صادم ولا بارشل بارش كومبليت ولا انترميشن انترميشن عشان كده العيانين اي واحد كلهم ابليس والبيرن سكشن فاينل كور اما بيحفزوه لازم يركبوا له ايه؟ مسطره عشان ما يخشش في ايه؟ هايدرو نيبروز كده هتبوظ طب اقدر مش عاوزين يركبوا قطار يعني يقعدوا بيركبوا له قطار 3 شهور ولا 4 شهور يعلموه حاجه اسمها الماس ريفلكس عارفينه؟ تمثال الحكيم تقرصه من الانترنال سايد اوف كار. هو بعد كده هيتعلم هيحصل له ايه؟ فليكشن اوف ذا هيب ويبدا يحصل يورينيشن ايفيكيشن ايجاكيوليشن. مش كان بيسموه مات كل حاجه بدل ما نقطرها نعمل كده. فتقعد من 3 شهور ل 6 شهور. الثلاث شهور دي حضرتك تكفي تدخله في ايه؟ هايدروكلوريك. في مصر من افويد الكالسيوم دي ما بنقدرش نركب اثارها عشان كومبليت ذات كونديشن. يبقى على مستوى البلادر نيكس فون اب انفلاماتوري انفلاماتوري ديركشن زي عندنا في مصر بالاربين هيل باي فايبر. ايه كمان؟ نطلع شويه يوريتيريك كوز. اي واحده من الجايين نحط ايه واحنا مغمضين؟ دول او تيومر. لكن في اليوريتر كمان مشهور جدا انفلاميشن العربين مشكله. لكن بريجننسي يعني ايه بريجننسي؟ يعني فيميل. عشان كده الفيميل بيجيله هايبر انفلاميشن ما بيجيلهمش كتير من جد. لو رحتوا مكان لغسيل الكلى في مضاعف لقيته 100 عيان عنده فشل كلوي يطلع كام واحده تاني؟ 90 مقابل كام راجل؟ 10. الستات دي خطوره شديده جدا على الكلى بتاعتي. ايه كمان؟ نطلع فوق شويه رينال بيلز. الرينال بيلز واحنا مغمضين يبقى ايه؟ ها؟ ستون تيومر ديركشن. لكن اهم من كده في حاجه اسمها اكسبرنت يوريتيريك اكسس. يعني حد فيكم يعرف ترتيب الاستراكشر اوف ذا هايلم اوف ذا كيدني؟ بوستيريور ترانكيريور بيسموها ايه؟ مين اكتر حاجة مص بوستيريور؟ بيرد صح؟ جريد ارك. انا قلت يا جماعة من ورا ارك يليه في باب. لو انت عارفين دورها من قدام يبقى باب. يعني مشكلة؟ في ناس بيتولد تخليها تحطها من قدام من ورا تحطها من قدام بلاش قيمة من قدام. عارفين ليه؟ لان احنا بنفتح واحد عملية بنبص عليه منين؟ من ورا. بس انا هبشرك عشان ما تخبطوش. يبقى الترتيب باب. حلو. في ناس بيبقى عندهم ركزش بابا. يعني ايه بابا دي؟ زياده اكسسوري ارضي ورا البيت. يبقى معناها الارضي مع كل كونتراكشن بالستيشن هيعمل ايه في الرينا البلبل؟ يعمل ايه؟ هيبدا يعمل انترميتد بارشال اوبستراكشن. يبقى الشيله دي هيحصل لها ايه؟ هايدرونيكروب. علاجها ايه؟ يعني جوه ده؟ شيله. يشيلوا مين؟ الباء ولا اه؟ الاه بيشيلوا الابره اللي فيها اجبيه كانوا بيشيلوا الاساسي وخش الكلى في الكيمياء وكانوا بيطلعوا ميتينهم عشان يشيلوه. لان عشان يشيلوه لازم يدسكت من تحت ايه؟ البلبل. اول ارض تلاقيه قدامك وانت بدا تروح شايفه اكبر صباع محشي وسهل جدا حفظهم لان كلهم ما عدا اول اثنين تحط ايه؟ يومر وستور. ودايما تفكر في حاجه اخرى. باثولوجي سايت يعني ده مخ ولا مخ ولا ايدك. باثولوجي سايت لو انا عندي هايدرو